حصريا على موقع djkimo.com. اللي بكرة هتندمي بتغلطي مش حاسة ايه بتضيعي، هترجعي لي وتحلمي وساعتها هضحك عاللي بكرة هتبقي فيه. اللي بكرة هتندمي بتغلطي مش حاسة ايه بتضيعي، هترجعي لي وتحلمي وساعتها هضحك عاللي بكرة هتبقي فيه. ومشيت يوميها وكنت عارفة أنا بعمل ايه، اللي عنده يتزعل اصلا على موقع djkimo.com.